اسمعوا كده، فاضربوهن فاضربوهن، ده الصواب، فاضربوهن. طب الخطأ فين؟ فاضربوهن، ده ينفعش، انا كده عملت شدة، قطعت الصوت والصوت بيجري. اسمعوا التانية دي، فاضربوهن، ده كتير، فاضر ايه يا عم، كتير كده. نظبط المسألة بقى، نظبطها يا أختي بزمن الطبيعي لجريان الصوت في المخرج. الزمن الطبيعي هو كده، أب فض فاضربوهن. طيب جميل. طيب ايه الخطأ التاني واللي بيقع فيه بعض اخواننا اللي بيقرأوا القرآن؟ الخطأ التاني لما تكون الضاد مشددة والضاد فيها ثقل، في صعوبة في النطق، في نطق الحرف. لكن في ناس بقى بتبالغ قوي، يعمل ايه؟ يريح على الضاد المشدده ديت ويعمل عليها نبر جامد قوي. يقول مثلا ولا الضا، كانوا بيعملوا انفجار في الضاد، ولا الضا ضا، ايه يا عم؟ لا نخف شويه، احنا قلنا الحرف من اصعب حروف الحروف نطقا وخروجا من المخرج، ما تعملش معاه بعنف. العنف مع الصعوبه يخلي الحرف فيه صوت مستبشع مش مقبول. ولا ينفع اتراخى في النطق واقول ايه ولا الضال، ما ينفعش. حاجة تانية، ما بدلش الضاد بطاء في حال التشديد، ما اقولش ولا الطالين، وده مشتهر عند كتير من الناس. يا اخي خد بالك، انت بتبدل الحرف في القرآن، بتبدل الضاد بطاء، وابدال الضاد بطاء ده مصيبة في الموضع ده، في الموضع ده مصيبة جدا، مصيبة. عارفين ليه؟ لان ممكن اغير معنى. اما اقول غير المغضوب عليهم ولا الطالين، الطالين الطالين اللي هم الناظرين، هو ده مقصود رب العزة؟ هو ده معنى الكلمة؟ معناها ايه؟ الضالين الذين ضلوا، صح؟ وفي ناس بقى يقول لك الضاد عندنا المفروض ان هي فيها صوت الظاء. وللاسف انا بهيب من خلال هذا البرنامج وهذه الحلقه بالذات من اخواننا اللي بيعلموا القران، بلاش التباس صوت الضاد بالظاء اثناء التعليم. كتير من معلمي القران هو ممكن يكون ما بيعرفش ينطق الضاد العربيه، الضاد اللي هي ايه، فيها رخاوه زياده شويه. وانا مش عايز افتح الموضوع ده، لان الموضوع دوت فيه كلام كتير قوي، وانا بقول عشان كده بقول لكم يا ريت تتابعوا برنامج احكام التجويد، احنا هنخش هنتكلم على الحروف لان في تفصيلات كتير قوي قوي قوي انا مش عايز اخوض فيها عشان زمن الحلقه اولا، والحاجه الثانيه عشان ما نلخبطكوش. فالضاد يا ريت علموا الناس سهوله النطق بالضاد. انا في ناس بسمعها بتبدل الضاد بضاء، يقولوا ولا الضالين، الضالين اللي هم الدائمين. شو المعنى الغير ازاي؟ هي ولا الضالين الذين ضلوا. طب التحذير منين يا شيخ؟ خد بالك وخدي بالك، طرف لساني وانا بنطق الضاد، احنا المخرج فين؟ حافه اللسان مع الاضراس العليا. طرف لساني ده لازم يرجع ورا سنه، ينجذب الى الخلف قليلا. ليه؟ لان طرف لساني ده هيلمس في مكانين اتنين لو سبته. هيلمس اما في اطراف الثنايا، دي الثنايا العليا اللي هم السنتين في قدمه الايه؟ الفك العلوي. اما انه هيلمس في الاطراف او هيلمس في الاصول، يا في اول الثنايا في اخرها. طيب وايه اللي هيحصل لو لمس في اطراف الثنايا؟ هجيب ظاء، لان يعني ده مخرج الظاء، والظاء حرف مش بصعوبه مخرج الضاء، خروجه زي الضاد، حرف اسهل. فبالتالي تمكين للظاء، تمكين للظاء اقوى من تمكين للضاد. او ان انا اللسان يلمس فين؟ في اصول الثنايا، في اخر الثنايا مع التقائها باللثه. وده مخرج الطاء، والطاء تمكينها اسهل. عشان كده اكثر الناس بيعمل ايه؟ يبدلها اما بطاء او بظاء. فناخد بالنا، ناخد بالنا عشان مسؤوليه ابدال حرف القران، احنا قلناها قبل كده وبنكرر وبنقول كل مره. القران منزه عن الزياده والنقصان وعن التبديل وعن التحريف، ولا يجوز ابدال حرف القران. مين يتحمل مسؤولية الكلام ده؟ أظن ما فيش حد يقدر يقول أتحمل مسؤولية الكلام دوت. طيب بسرعة، الخطأ اللي بعد كده إيه؟ إذا تكررت الضاد، ناخد بالنا من إيه؟ ناخد بالنا من ان احنا نخش عليها بتراخي. ما اقولش يغضضن، ده الصح. كتير ناس يقول ايه يغضضن يغضضن، يغضضن من، يغضضن من. لا، فين الضادين؟ لازم ابين الضادين. الضاد الاولى متحركه بالضم، والضاد الثانيه ساكنه، يبقى باين الفرق بينهم. اقول ايه؟ يغضضن يغضضن يغضضن ضضن. سامعينها كويس؟ ضضن ضضن، ما اقولش ضضن. وكتير من الناس بيحرك الضاد. احنا نسينا نتكلم على موضوع تحريك الضاد دي. الضاد الساكنه كتير من الناس بيعمل لها قلقله. ليه؟ لان فيها جهر، فيها انقطاع نفس، فبيعمل لها شده. فيقول مثلا ايه؟ فاضربوهن فاضربوا فاضربوا، ما ينفعش. فاضربوهن يغضضن ضض ضض، واجيب بعد كده مخرج النون. طب ايه من الاخطاء الثانيه؟ الضاد لو جه بعديها كانت ساكنه وجه بعديها تاء او طاء، خد بالك خدي بالك، الخطا بيبقى كبير قوي في ايه؟ في ادغامها في التاء او ادغامها في الطاء. نجيب مثال. طب صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. انا بحاول نستفيد من واحنا في الشهر الكريم دوت، من ان انا كل فتره كده اذكركم بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما نقول عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، بناخد حسنات قد كده، والحسنات مضاعفه في رمضان. طيب نجيب مثال. خضتم، ضاد ساكنه بعدها تاء. كتير من الناس بيقول خضتم خضتم، لا ما ينفعش. اسمعوا مني كده، خضتم. يبقى انا لساني ما لمسش في مخرج التاء وانا بجيب الضاد، لازم افصل بين المخرجين. الاسهل ان انا اقول ايه؟ خضتم خضتم خضتم، كاني جبت تاء مفخمه شويه بس. لا، لازم افصل. خضتم خضتم خضتم خضتم. انا بكررها ليه؟ عشان تفصلوا بين الضاد والتاء. دي ضاد ودي تاء. الضاد ده تاني حرف من حروف الهجاء في القوه، اقوى حرف الطاء بعديه الضاد على طول، والتاء حرف ضعيف، لازم تبين قوته. طيب نجيب مثال تاني. عرضتم، ما اقولش عرضتم. عرضتم يبقى انا ضغمت ضغم كامل، ابدلت الضاد بتاء. اقول عرضتم كده تاءين، هي عرضتم عرضتم عرضتم. سهله والله، بس محتاج ان انا امكن بقى زي ما وصفنا المخرج، امكن للمخرج. مثال تاني، فمن اضطر، مع الطاء بقى، مع الطاء سهل قوي ابدلها بطاء. اقول فمن اضطر فمن اضطر، فين الضاد يا عم؟ فمن اضطر، لا، فمن اضطر فمن اضطر في، فمن اضطر في، فمن اضطر في. سامعين الفصل بين الضاد والطاء؟ ما اقولش فمن اضطر كده، جبت طاقين. يبقى انا ابدلت برضه حرف القران، لان الادغام ايه؟ ان انا شلت الحرف وجبت حرف ساكن من جنس الحرف اللي بعديه على طول، مماثل الحرف اللي بعديه. ما ينفعش، ده مش مقبول. ايه تاني بشكل سريع؟ انا قلت ان اخطاء الضاد كتيره جدا، انا بحاول اختصر واجيب الايه المشتهر. الضاد لما تلتقي بجيم او بنون او بلام او راء، ناخد بالنا. طيب لو التقت بايه؟ بجيم. واخفض جناحك واخفض جناحك. كتير ناس بيقول ايه؟ واخفض جناحك، يضغم الضاد في الطاء في الجيم. ما ينفعش يا اخي يا اخي، ما ينفعش. اقول واخفض جناحك، جبت الجيمين كده، فين الضاد؟ نجيب مثلا مثال مع النون. عرضنا او عرضنا عرضنا، ما اقولش عرضنا عرضنا عرضنا كده، ضغطت الضاد في النون برضه. خد بالك الضاد لما تيجي ساكنه، خد بالك من الحروف اللي بعدها. الكلام ده مع معظم حروف الجاء، لكن الحروف دي بيبقى محتاجين ناخد حذرنا اكثر. اضللتم، مع اللام، ما اقولش اضللتم اضللتم اضللتم اضللتم. عندنا مثلا مع الراء ان اضرب، ما اقولش ان اضرب ان اضرب ان اضرب ان اضرب. ناخد بالنا، يبقى انا محتاج ان انا امكن. لو مكنت المخرج الضاد وحققت الصفات فيها، بنأكد تاني المخارج والصفات من أهم الدروس. لو مكنت للمخرج ومكنت للصفات في المخرج، الحرف هيطلع عندي مظبوط، وما هعملش إيه؟ لا اقع في ابدال الحرف بحرف ايه اخر. واحنا اتفقنا قبل كده وقلنا ان ممكن حرفين يكونوا مخرج واحد والفرق بينهم صفه واحده ويضيعوا ايه، يبدلوا حرف بحرف. مهم قوي ان ناخد بالنا من مخرج الضاد. هذا ما اعلم، والله تعالى اعلى واعلم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. القاكم غدا مع حرف جديد، وهو حرف الناس اللي مذاكره بقى ترتيب الحروف عند ابن الجزري، اللام، مع حرف اللام. وهنتكلم ان شاء الله كلام كتير في حرف اللام، مخرجه وصفاته وحالاته. انتظرونا غدا بإذن الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.